على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: أما القياس هو رد الفرع إلى الأصل بالحكم بعلة تجمعهما، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. وقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظرين على الآخر، أو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فينحق بأكثره ما شبها به ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. ومن شروط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. من شروط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن شرط علة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجاربة للحكم، والحكم هو المذلوب للعلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أحكام القياس، وهو الدليل الرابع أو الدليل الأول على خلافه. من رأى أن القياس من الأدلة المتفق عليها جعله الدليل الرابع بعد الكتاب والسنة والإجماع، ومن رأى أن الأدلة أن القياس من الأدلة المختلف فيها جعله أولها وأفضلها وأعظمها، أي الأدلة المختلف فيها فيبدأون به أولا على غيره. والقياس هو العدل والميزان، لأن مقايسة مسألة من مسألة هو بباب العدل، بل الظلم والحيف أن يحكم بالشيء بضد ما مثله عليه. عند كل مثل الآن مثلا والله لا لا، إذا تقول يا فلان إن أتيت مبكرا فلك كتاب، طيب طيب فإن أتى فلان مبكرا العدل أن يقاس عليه ولا لا؟ وش معنى يقاس عليه؟ أي أن يسوى بينهما، خذ هذا المعنى. فالقياس هو التسوية، القياس هو التسوية، التسوية بين الذي نقل عليه وبين الذي سكت الشرع عنه. إذا اتحد المعنى كاتحادهما في المجيد، إذا جئت مبكرا فلك نجيت مبكرا فجعل مبكرا، فإذا اتحد في المعنى تساوي في الحكم. الله يحفظ، إذا اتحد في المعنى تساوي في الحكم. ولذلك استدل شيخ الإسلام ابن تيمية على حجية القياس بقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فقال القياس عدل. واحتج ابن القيم على حجية القياس بقوله تعالى: واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وفي قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الميزان ليقوموا الناس بالقسط. قال: لأن القياس ميزان، يوزن الشيء بمثله وبما يساويه وبنظيره. وصورة القياس في الشرع أن يأتي حكمه في الشرع لعلة، ثم نجد مسألة أخرى نسأل فيها حكم بالكتاب ولا بالسنة، لكن فيها نفس العلة الموجودة بالحكم الذي دل عليه الشرع فنسويه به. مثلا عندما نقول الخمر محرم، العلة فيه الإسكار، العلة فيه الإسكار. فإذا من العدل والميزان بالقسط أن كل ما استجد في حياة الناس مشكل فهو محرم لاتحاد العلة ولو لم يذكر في الكتاب والسنة، ولو لم يذكر في الكتاب وفي السنة. ولذلك يعرف العلماء القياس بقولهم هو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما، كما عرفه الجويني في رسالة في ورقات، بأن الفرع هو الذي لم يكن له دليل في الكتاب والسنة، والأصل هو الذي ورد له دليل في الكتاب أو في السنة. فيرد الفرع، ايش معنى رد الفرع؟ أي يأخذ حكم الأصل. ما موجب أن يأخذ حكم الأصل؟ قال بعلة تجمعهما، بعلة تجمعهما. ولذلك يقول العلماء العلة هي الجامعة بين الحكمين، أو هي الجالبة للحكم، لأنها تجلب الحكم. ما الذي جلب للخمر التحريم؟ قال المسكر، ولا لا؟ نعم. فإذا قال هي الجامعة بين الحكمين، أو هي الجالبة، ها؟ أو هي الجالبة للحكم، أي معنى الجالبة للحكم، أي التي من أجلها ينشئ الحكم. وقد استدل العلماء من المذاهب كلها عدا الظاهرية على حجية القياس بأدلة كثيرة، منها ما تقدم من الآيات التي تأمر بالعدل والميزان، ومنها ومما يدل على المقايسات قياسات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيس، وإن كان العبرة بقوله لا بقياسه، لأنه لو بين الحكم بدون قياس كان حجة، لكن لما استخدم القياس في الإبانة دل في إبانة الحكم دل على أن القياس معتبر. والأمثلة في هذا كثيرة، المرأة التي جاءت وقالت يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج، أفحج عنها؟ قال فإن أمي ماتت عليها صوم لم تصمه، أفأصوم عنها؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال اقض الله فالله حق بالقضاء، قاسه على الدين. ومثله الأعرابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته، فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ يعني ما قبل أصل كله حمر، هل فيها واحد أورق؟ قال نعم، إن فيها لورقة، يعني مو بس واحد. قال من أين له ذلك؟ قال يا رسول الله لعله نزعه عرق، يعني من جد سلالة قديمة. فقال صلى الله عليه وسلم فلعل ابنك هذا نزعه عرق. هذا قياس. والأقوفة في هذا المتأمل للسنة كثيرة جدا. ومن ذلك ومن أكبر وأظهر وأطوع أميز الأدلة على حجة القياس كتاب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري، لما وله بصرة كتب له كتابا فقال له قم انظر الأشباه والنظائر واعمد إلى حبها إلى الله عز وجل ثم قيس الأمور عند ذلك. فقالوا إنه إذا كانت الأدلة مجملة فإن هذا بيان صريح للأدلة في المقايسة. ابن حزم رأيه معروف في أنه لا يرى القياس رحمه الله. ثم إن المؤلف رحمه الله قسم القياس إلى ثلاثة أقسام، وهذا تقسيم القياس باعتبار علته، باعتبار العلة، فإنه ينقسم إلى قياس علة وقياس الدلالة وقياس شبه. فقياس العلة قال ما كانت العلة موجبة للحكم، والمراد بغيره الموجبة أي مذكورة في عملية القياس، كان تقول مثلا النبيذ مسكر فهو محرم كالخمر. الآن علة مذكورة ولا مين مذكورة؟ ها؟ مذكورة، وهي قوله النبيذ مسكر، هذا يسمى قياس علة، أي ذكرت العلة في عملية القياس. والنوع الثاني قياس دلالة، أي أنه جل على العلة ونبه إليها وإن لم تذكر بنصها ومثاله لو قال القائل مثلا الخمر محرم للشدة المطردة فالنبي مثله. ومعلوم أيها الإخوة أن الشدة المطردة ليست علة لكنها من لوازم العلة، فإذا اشتد وأطلب أذكر، فلم تذكر العلة وإنما ذكر لازمها، فيسمى هذا قياس دلالة. والنوع الثالث قال قياس الشبه، وهو أن يرد القياس بين مترددا بين أمرين، يمكن أن يلحق هذا وممكن أن يلحق بهذا، يعني تعارضت العلتان، الذي يسميه الأصوليون تعارض العلتين، يعني الحكم قد يكون يلحق بهذا وقد يلحق بهذا، لأن فيه شبه بهذا وفيه شبه بهذا، فيقولون قياس الشبه. مثاله قالوا لو أن مثلا رجلا حرا قتل عبدا ما الواجب فيه؟ قال بعض الرسوليون فيه القتل، يقتل قاتله. قالوا لأن الحر يقتل بالحر في علة الإنسانية في الأدمية، وهذه الإنسانية الأدمية موجودة في العبد ولا موجودة في العبد؟ موجودة في العبد ولا لا؟ هذا قياس أنتج أنه يقتل. وقال بعضهم من قتل عبدا فإن فيه قيمة، لأن من أتلف مال الغير وجبت عليه قيمته ولا لا؟ والعبد مال. فانظر إلى القياس هنا كيف قاسوه هنا على شيء وقاسوه هنا على شيء، فإذا تعرف العلتان تعارضا يجب اختلاف الحكم يسمونه قياس شبه. ما الحكم؟ قال يجب الفقيه أن يتأمل أقربهما للحق فيعمل به ويصلح الآخر كتعارض الأدلة. يتعرض عندك إلى ماذا تعمل؟ تعمل بأقواهما، ترجح أقواهما. ثم بعد ذلك عرض المؤلف إلى شرط شيء من شروط القياس. والقياس أن يذكر أركانه أربعة، القياس أركانه أربعة. الأصل وهو الذي ثبت حكمه بالنص كالخمر في عملية القياس التي ذكرنا. الفرع وهو الذي لم يوجد له حكم في الشرع كالنبيذ مثلا في المثال. والحكم وهو التحريم في عملية القياس التي ذكرنا. والعلة، والعلة ما هي؟ ايه لكن في عملية القياس اين هي؟ الشكر. فالقياس لابد له من توافق الشروط الاركان الاربعه. ذكر المؤلف اختصارا شرط لكل ركن فقط، بينما في كتب الاصول تجد ان كل ركن يعني مثلا شروط الفرع سته، شروط الاصل خمسه، شروط العله بعضهم اوصلها الى 33، لان العله معنى دقيق. فالعله عند المحدثين والاستعيان عند المحدثين لا يدركه الا الراسخون. فقال المؤلف من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل. ايش معنى مناسبا للاصل؟ قالوا معنى المناسبه هنا اي ان اي المناسبه هنا اي ان يكون يجلب القياس مصلحه او يدفع مفسده، لان الاحكام كلها إنما جاءت لمصالح ولا لا؟ فإذا حكمنا على فرع بما حكمنا عليه في الأصل مع أن المصلحة غير موجودة فإن هذا من باب العبث ولا لا؟ فلا بد أن يكون نقل الحكم إليه مما يجب منفعة أو يدفع مفسدة. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل، فإنه لا يجوز أن تأتي بمسألة ليس فيها دليل الكتاب ولا السنة وتقيس عليها، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. بل لا بد أن يكون الأصل حكمه ثابت بالكتاب أو بالسنة، حكمه ثابت في الكتاب أو في السنة. قال ومن شرط العلة أن تضطرب في معلولاتها. ما معنى تضطرب؟ أي تستمر ما تتخلف. لكن لو تخلفت لو وضعنا وصف وقلنا أنه علة فوجدناه يأتي بعض الأحيان ولا يأتي بعض الأحيان. إذن هذا لا يستحق العلة. خذ مثال. قال بعض أهل العلم ما العلة في القصر والجمع في السفر؟ قالوا العلة هي المشقة. هذا خطأه الجمهور وقالوا غير صحيح، لأن المشقة في الطريق هل كل مسافر يشق عليه؟ لا. فكيف تنضبط؟ هذا يشق عليه وهذا لا يشق عليه، هذا يستمتع ولا لا؟ فطردوها بوصف مضطرد وهو العلة السفر، لأن الله رتب الحكم على السفر، فقالوا العلة هي السفر. فوجب لماذا جنحنا عن المشقة؟ لأنها لا تستمر فتتغير. بل ربما بعض الأحيان والإنسان مقيم يحصل له ما يشق عليه، فلو قلنا من علم المشقة معنى هذا يجب الفروض ويجب أن يجمعه ويجب أن يقصره ولا لا؟ ولذلك هذا وصف غير مقرب، فقالوا لأنه لا يصح أن يكون علة. ومن شرط الحكم أن يكون مثل علة في النفي والإثبات، بمعنى أنه إذا كان الوصف الأصل إثبات حكم اللبيب الخمر مسكر، هذا يثبت حكم ولا ينفي؟ ها؟ ها؟ يثبت. إذن الفرع لابد أن يكون حكما مثبتا، فاللبيب محرم. قال المؤلف لا يجوز أن يكون تقيس الحكم على حكم ويكون الأصل مثبت ثم تقيس الفرع عليه ليكون منفيا، أو العكس. لا بد أن يكون متوافقين في الإثبات أو في ها أو في النفي. وإن كان هذا محل نظر والله أعلم. نعم. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن أصل أشياء الحظر إنما باحث الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حضره الشرع، ومنهم من قال بالتوقف. هذه المسألة في أحكام الأشياء قبل ورود الشرع بها، بمعنى التي سكت عنها الشرع ولم يأتي الشرع بمال حكمها، من الأشياء التي المنتفع بها ليس في العبادات كالمأكولات والمشروبات وما حوته الأرض والأشجار والبحار، فهل الأصل أنها مباحة حتى يأتي دليل يحرم يعني منها، أو الأصل أنها محرمة حتى يأتي دليل على الحل؟ واضح صورة المسألة. يعني مثلا استجد صناعات جديدة في المستعملات، أو وجدوا أنواع حيوانات في البحر ما لم يكن يعرفوها، أو مأكولات صنعت لم يكونوا يستعملوها، فهذه لم ينفيها في الشرع شيء وهو منافع من الله. فهل نقول الأصل حل والذي يحرم عليه الدليل، أو نقول الأفضل حرمة والذي يبيح عليه الدليل؟ اختلف الفقهاء على هذا الأقوال. القول الأول وهو قول بعض الشافعية وهو قول المعتزلة أن الأشياء الحرمة، فلا يجوز أن تأتي هذا الشيء إلا أن يثبت لك دليل أنه مباح، إلا أن يثبت لك دليل على أنه مباح. ويحتجون بتعليل، والتعليل دليل أيها الأخوة. قالوا إن هذه الأشياء ملك لله عز وجل، فلا يجوز أن يتصرف فيها العبد إلا بإذن الله. واضح؟ واضح في التعليل. هذه الأشياء ملك لله، فلا يجوز أن يتصرف فيها العبد إلا بإذن الله، فلا بد من دليل يبيحها. واضح؟ واضح الدليل. وقال بعضهم وقال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية قالوا الأصل في الأشياء المنتفع بها الحل، الحل والمحرم مستثنى بالدليل. ولذلك قلت هذا حرام، مطالب بالدليل على انه حرام، ليس المطالب به المبيح. هذه فائدة أيها الإخوة من ثبات المسألة، لأننا دائما نقصد ونقرر يا طلبة العلم، من هو من يطالب بالدليل؟ الذي يقصد قاعدة عامة. من الذي يطالب بالدليل؟ الذي يقول الأصل أو الذي يخالف الأصل. ها؟ خذ هذه قاعدة انكتها في قلبك نكتة بالعلم، ستجد أنها تنفعك نفعا عظيما في العلم، أن البناء على الأصل لا يحتاج دليل، وأن المدعي خلاف الأصل ها هو المطالب بالدليل. فإذا قال الجمهور الأصل في الإباحة، إذا قال الإنسان هذا لا يجوز طلب بالدليل، وإذا قال يجوز فهو مستصحب للدليل. وهذا هو من تصدّه الأدلة الشرعية. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم، ما معنى لكم؟ هل يصح أن يكون لنا وهو محرم علينا؟ ها؟ لا يمكن. فهو خلق لكم، ومثل قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام، أي الخلق وضعها للأنام، فما وضعها لهم إلا أنها مباحة لهم بما عليها. ومن الأدلة أننا نجد أن الله تعالى يفصل لنا المحرمات. وش تفهم من تفصيل المحرمات؟ ايش معنى تفصيل المحرمات؟ يعني يذكرها واحد واحد، يدل على أنها خلاف الأصل. إذا كان الأصل الحل، إذا كان الأصل الحرمة تفصل لنا المباحات. ولله أيها الأخوة، مثل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما كان السبع وما إلا ما لقيتم وما ذبح النصب وأن تستكبروا بالأصنام. لو كان الأصل حرمة محتاج تورك، هذا يعني تورك واحدة واحدة، فليتمسك بالأصل ولا لا؟ فلما فصل الكتاب والسنة في بيان المحرمات دل على أنها خلاف الأصل. ولذلك يؤكد هذا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فالصلاة ما حرم عليكم، فدل ذلك على أن ما عداه حلال. ومن ذلك أيضا من أدلة القاعدة قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إذا قبل مسألته حلال ولا لا يا إخوة؟ ولو كان الأصل الحرمة يقول جزاه الله خير يسأل، ممكن بمسألة يدخل من الحرام في الحلال، وإن ما انتقل إلى الحلال ما خسر شيء باتفاق أصله الحرام. ولله الإخوة، فدل على أن جرمه في أنه أخرجه عن الأصل في كونه حلال إلى كونه ها إلى كونه حرام. وهذا هو الراجح، وقال بعضه بالتوقف يتشابك يد الله. لكن يجب أن ننتبه إلى شيء أيها الأخوة، وهو أن بعض العامة يحتجون بأن الأصل إباحة بعدم التثبت من حل الأشياء. ولا لا؟ يعني قولنا نقول أن الأصل إباحة لا يعني أن يقلب المجتهد نظره هل وجد دليل محرم أو لا. ولا لا؟ أما سمعي أو موضوع في مثلا. ولذلك يعني تعجب بعض الأحيان من أناس تناقشوا في بعض المسائل، هل يجوز أكله؟ يقول الأصل الشيء الحل. لا يا أخي، الأصل الشيء الحل إذا تأملت وثبت لك أنه ما يوجد دليل محرم. قلنا لا، أو مطبعي يا أخوة، أو مو واضح. يسأل عن معاملة في البيع، في الأسهم، في البنوك، يقول لا بأس، وبشرة ما يصل المسألة. بين الأصل الشيء الحل، لا، الأصل في الأشياء الحل إذا تأملتها فلم تجد فيها وجه حرمة، فهنا تقول لا أحد وما لأن على ذاته محرم الله. لكن بعد متى؟ بعد البحث. هم تمعي ولقى هذه مسألة. المسألة الثانية التي يعني يحصل تنبيه إليها هنا هو أن بعض الناس يكره شيئا سواء كراهة شرعية أو كراهة طبيعية فيمنع الناس منها، وهذا لا يجوز. أنت قد تمنعه من تمنع نفسك منه تورعا أو تنزها، لكن إذا لم يكن دليل عندك واضح على الحرمة فلا تمنع منه الناس تمسكا في الأصل أو يضعه يلقى تمسكا في الأصل، لكن أنت في ديانتك وورائك لك أن تترك. يعني لو علمت أن هذا يباع وفي شبهة، فأنت في نفسك لك أن تختار الورع وهو الأجمل والأبيض أن تتركه. لكن دعوة التحليل مع قيام الأصل الحلم وعدم وجود الدليل على الحرمة وإنما مجرد شبهة، يجب أن يكون عندك ما وراء ما لا تزيد به على حرمة في الحرمة. هذه الصورة واضحة يا أخوان أو واضحة؟ هذه واضحة يا أخوان؟ ها؟ طيب بارك الله فيك. حضرت وما نص أصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي؟ نعم، هذا نوع من استصحاب الحال في الأدلة، بمعنى أنه إذا لم يوجد دليل شرعي فيستصحب الأصل بأن يثبت ما كان ثابتا وينفى ما كان نفيا استصحابا للأصل العام قبل ورود الشرع. فكل ما ليس فيه دليل يعمل فيه استصحاب، والاستصحاب لا شك أنه من الأدلة المختلف فيها وأقوى من يعمل به بالحزم رحمه الله تعالى، لأنه لما أغلق باب القياس احتاج إلى الاستصحاب. ولكن الجمهور يعملون به كالحنابلة وغيرهم، ولكنه في موضعه، في موضعه، موضعه ما هو؟ إذا لم يرد دليل شرعي فنستصحب الأصل وهو البقاء، فنستصحب الأصل وهو البقاء مكان على مكان، فالمنفي يظل منفيا مثبت يظل مثبتا. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. نعم، وأما الأدلة فيقدم الجلي فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب العلم على الموجب للظن، والنقصان القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النقي ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. نعم، هذا في ترتيب الأدلة يحتاج إليه الفقيه وطالب العلم في الترجيح عند التعارض، وقد تكلمنا عنه. فيتعارض الآن ما الحكم؟ من يذكر؟ ترى إن ما جاوبت ونقل المقرفون هنا ماشي يا إخوان؟ أو ما لكم حظ في هذا؟ ها؟ يا أهل الميمنة لكم حظ في هذا ولا ما لكم حظ فيه؟ إذا ما جاوبت نقول لا تبين لي من هو أتبين أنت في الوسط. إيه ماذا قلنا إذا تعرف دليلها ماذا نعمل؟ سم سم إيش بالأقوى؟ جيد، العمل بالأقوى ماذا سميناه؟ الترجيح. ولكن قبل هذا قلنا ننظر هل الترجيح بينهما أو نسينا، هل يمكن الترجيح بينهما، هل يعلم أن يتقدم المتأخر؟ لكن لو وصلنا إلى مرحلة الترجيح قلنا أن الترجيح يكون بأي كم؟ يا أهل الميمنة يا أهل الميسرة، الترجيح يكون بأي شيء بكم طريق؟ بثلاث طرق. الأول معرفة المتقدم. لا بدي أغلبكم الميمنة كم؟ في قوة الثبوت أحسن، وفي قوة الدلالة، وفي الاعتبار أن يعبده أدلة أخرى. الآن إذا تعرض الإلان ينجح بينهما في قوة الثبوت، بمعنى أن يكون هذا مثلا أقوى ثبوتا من هذا، أن يكون هذا قرآنا وهذا سنتي. أي ما يقدم؟ القرآن. لأنه طيب في السنة إذا تعرض الإمام أحدهما متواتر والآخر أحد، أي ما يقدم؟ ها؟ المتواتر. لماذا؟ لأنه أقوى في الثبوت. طيب إذا تعارض ما يفيد العلم مع ما يفيد الظن باعتبار طول طريقه يقدم ما يفيد العلم. طيب إذا تعارض قرآن مع قياس هذا ثبوت، ثبوت الحكم، يقدم ما يرد فيه القرآن. طيب إذا تعارض سنة مع قياس يقدم السنة، إذا تعارضت سنة مع إذا تعارضت سنة مع قول صحابي سنة، إذا تعارض قول صحابي مع قياس قول صحابي اختلفوا، هذه مشكلة، هذا اختلف. وأهل العلم يعني الشيخ عبد العزيز باز يرجح أن قول صحابي مقدم. طيب إذا تعارض استصحاب مع قياس يقدم القياس لأن القياس ناقل. إذا تعارض قول الصحابي مع استصحاب صحابي قول واحد عندما يقول بحجة قول صحابي، هذه صور من أوجه التقديم بقوة الثبوت، ذكر بعضها المؤلف وبعضها لم يذكر. طيب النوع الثاني التقوية بقوة الدلالة، فإن الآيتين كيف ذلك؟ وهذه أقوى وأوضح، ولذا قلنا في درس سابق إن الكلام في القرآن والسنة يكتب لنص وظاهر ومجمل ولا لا، وبعضها أقوى من بعض، وكذلك يكون منطوقا ويكون مفهوما، فالمنطوق مقدم ويكون جليا ويكون خفيا، فالجلي أقوى، وهكذا. نعطي أمثلة. إذا تقدم إذا تعارض الموجب للعلم بدلالته مثل النص على الموجب للظن مثل الظاهر، ماذا يقدم؟ النص. يقدم الموجب على العلم، النص يتعارض مع الظاهر يقدم النص، النص يتعارض مع المجمل النص، المجمل إذا تعارض مع الظاهر يقدم الظاهر، دلالة المطابقة إذا تعارض مع دلالة التضمن، المطابقة هي المطابقة أوضح والتضمن باللازم، من لا مثلا إذا تعارض المنطوق والمفهوم، المنطوق لأنه سيق النص من أجله والمفهوم فهم تبعا، وحتى المفاهيم يجعلها الفقهاء الأصوليون أكثر من ثلاثة أثر نوعا، وهي نفس درجة واحدة، فبعضها أقوى من بعض، فبعضها أقوى من بعض، فإذا تعرض القوي فيها مع الضعيف قدم الأقوى. فمثلا إذا تعرض منطوق إذا تعرض مفهوم الموافقة مع مفهوم المخالفة قدم الموافقة، وإذا تعرض مفهوم الصفة مثلا مع مفهوم اليقظة قدمه من الصفة، وهكذا وهكذا. ولذلك هذه الأمثلة ذكرها المؤلف في الترجيح وكيفيته. النوع الثالث الذي يرجح به الاعتبار، بمعنى أن يرد دليل في المسألة ويرد دليل في المسألة، لكن يعرض أحدهما بأدلة أخرى فيقويه أو يقنعه، ها؟ فيقويه ويرجح به، والله أعلم. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ما مذهبا، وأن يكون كاملا الآلة في الاجتهاد عالما بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد وقيل يقلد. نعم، هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في آخر باب من أبواب أصول الفقه الأربعة، وهي أقلها مسائل علمية، وهي الشهادة والتقليد والإفتاء والمستفتي، لأنه يا أيها الإخوة هذا الدين دين عظيم، وأمر الله بأخذه بقوة، ولذلك ليس كل أحد أن يفتي، وليس كل أحد أن يتكلف المسائل، مثلا العوام والمثقفين والصحفيين ليس متاح الكلام في الأحكام الشرعية إلا للراسخين في العلم وأهل العلم. ولذلك يقول الله عز وجل: ويردوه يا الرسول يا أولى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني تأمل، ما قالوا يردوه إلى أنفسهم، بل ردوه الرسول إلى أولي الأمر أي العلماء، ومع ذلك ما قال لعلموه أي كلهم، بل بعضهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكيف يعني والله المستعان تجد أن المسائل الأحكام الشرعية وغيرها، بل قضايا الأمة، قضايا الأمة في الأحكام، لتجد الإنسان يعني عامي ورجل أو جاهل أو طالب علم جديد يتكي على رئاسته ويقدم قضايا الأمة بالحلم والحرمة. لا يا أخي، ولذلك من سيارة هذا الدين أن ضبط لنا من هو الذي يجتهد، ومن هو الذي يستفتى، ومن هو الذي أذن له بأن يستفتي، وما ضبط هذا وهذا وهذا. فبدأ بالمفتي، من هو المفتي؟ المفتي من أفتى يفتي إفتاء أي أبان، وسمي المفتي مفتيا لأنه مبين الأحكام للناس، والمفتي هو المخبر عن الأحكام الشرعية. يسأل: ما الفرق بين المفتي والقاضي؟ أي أحسن، المفتي لا يلزم، يبين ويخبر فقط، والقاضي ملزم، والقاضي ملزم. أحسن، المفتي أيها الإخوة ليس لكل أحد أن يفتي، وإنما المفتي له شروط ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. أصلا من مراد به أصلا؟ أي علوم التأصيل. ما هي علوم التأصيل؟ أصول الفقه، أقوال فقهية، علم الخلاف، مقاصد الشريعة، تخريج الفروع على الأصول، مقاصد الشريعة، أقول تاريخ التشريع، هذه كل الأشباه والنظائر، الفروق، هذه كلها من تأصيل علم الشريعة. يا إخوان، ترى أصول الفقه أو علم التأصيل الشرعي ما هو بس أصول الفقه الذي ندرسه الآن هنا فقط، لا، علم أصول الفقه يشمل علوم كثيرة جدا، لكن مع الأسف نحن في هذا العصر غفلنا عنها. يعني مثلا انظر إلى علم المقاصد من أعظم العلوم التأصيلية، ومع ذلك هذا مغفول عنه. ولعل إن شاء الله تعالى في دورة قادمة أن يكون لشيء من هذه العلوم حظ، سواء في تخريج فروع الأصول كتطبيق عملي، أو في علم مقاصد الشريعة، أو في علم الخلاف، أو في طريق التشريع. لعله إن شاء الله تعالى يكون فيه شيء. وعندما تدرس هذه العلوم تشعر بأثرها العظيم في بناء الملكة الفقهية عندك في العلم الشرعي. وفرعا، أصلا وفرعا. وفرع المراد به علم الفروع الأحكام الذي يبدأ من كتاب الصلاة وينتهي بباب الإحرام مثلا، أحكام العبادات، فلا بد أن يكون عالما بها خلافا ومذهبا. يعني ما يفتي وهو لا يعلم إلا قول واحد، لأن الذي يعلم قول واحد بدليله قد يكون ما خفي عليه هو الراجح، ولا لا؟ ولا لا يا نفر؟ أو متمعي؟ فلا بد أن يعرف الخلاف المسائل وأدلتها حتى يفتي بالراجح منها. أما إذا ضبط قولا واحدا بدليله كالمذهب، فإن هذا لا يسع الإفتاء، هذا لا يسع الإفتاء، هذا قد يفتي ويبين الراجح المرجوح ويترك الراجح. وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه مما تستنبط به الأحكام، بمعنى أن استنباط الأحكام لها آلة، منها مثلا العلم بالحديث النبوية، حتى قال بعضهم يشترط أن يحفظ جملة من السنة، قال بعضهم 12,000 حديث، قال بعضهم 5,000 حديث، وقال بعضهم يكفي أن يحفظ أحاديث الأحكام، وأحاديث الأحكام مختلفة كم هي، فقال بعضهم إنها يعني تقريبا 1200 حديث. وليس عن هذا أنه إذا حفظ أحاديث الأحكام يكفي، لكن هذا مما يشترط له. أما سمعي حتى إيمان يجي واحد بحافظ بلغ المرام، إيه لا يكذب والله إذا خسر إيه لا، فلن حفظ بلغ المرام وحفظ عنده الأحكام من أعظم ما يحتاج إليه الفقيه، بل الفقه بحاجة إليهم أكثر من الصحيحين، لكنه من التربية العلمية وليس هو كل التربية العلمية. ومعرفة الرجال حتى إذا قام الحكم على صحة الحديث وصحة الحديث على معرفة رواته أمكن أن يتوصل إلى هذا. والتفسير والله محرج التفسير ولا لا؟ أمو محرج من يحفظ نفس التفسير؟ كيف يحفظ نفس التفسير؟ أي ذلك هذه مشكلة، لأن يعني دائما نرى التفسير لا قيمة له مع الأسف، بل كثير من طلاب العلم يعني مع الأسف إذا قيل له تفسير قال الحمد لله أنا أشري تفسير الكريم الرحمن أو المنان أو التفسير الطبري أو ابن كثير وأقرأ وأفهم ولا لا. وهذا يكفيه أنه أنزل نفسه منزلة العوام. كيف تستنبط الأحكام؟ كيف تجمع بين الآيتين والفعل والفعل؟ كيف تعرف الناسخ والمنسوخ؟ كيف تعرف المعقل والمتشابه؟ كيف تعلم المتقدم والمتأخر؟ كيف ترد الآية إلى نظيرها وشبيهها وتجمع بين متعارضيها؟ تقرأ تفسير كثير؟ لا، تدرس أصول التفسير وتدرس التفسير على شيوخ التفسير المقارن. وليس من الشرط أن تتعلم على شيوخ كل التفسير، لا، لكن إذا درست أصول التفسير ثم درست على شيخ جزءا كبيرا من القرآن تربت الملكة، فأصبحت بعد ذلك قادرا على أن تقرأ البقية وتتأمل. أما تبعي يا أخوة، لكن مع الأسف أن كثيرا من أو أن طلاب العلم إلا من رحم الله في هذه الأزمنة معرضون عن التفسير إعراضا تاما، ولا يرون العلم إلا في الحديث والفقه، إلا في الحديث والفقه. ولا شك أن هذا خطأ بين، ولا شك أن هذا خطأ بين، والله أعلم. ومن ذلك أيها الإخوة، وآخذ التفسير آيات الأحكام، وآخذ آيات التفسير آيات الأحكام، واختلفوا في عددها، قالوا إنها 500 وقالوا إنها أكثر، وقال بعضهم قول له وجه، قال كل آيات القرآن آيات أحكام مسلمة، لأن بعضها تدل على الأحكام بالنص الصريح، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على قبلكم لعلكم تتقون، ومثل قوله تعالى ويسألك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذه يعني تأتي نص الأحكام. وبعضها تدل على الأحكام بدلالة التضمن أو بالمفهوم البعيد، لكنها تفيد الحكم. مثلنا لهذا في أول درس لما مثلنا، يعني مثلا عندما تأتي آيات في أحكام الجنة والنار ويستخرج منها أحكام، وظاهرها أنها في آيات الجنة والنار فقط، أو عندما تأتي قصة موسى أو قصة عيسى أو قصة كذا ثم يستخرج منها، فهذا يعني ليس صريحا. يعني يوم بدأ قصة موسى قصة يوسف مثلا، لو قيل لك هل في آية سورة يوسف أحاديث أحكام؟ فقلت لي لا، وأنت صادق إذا أردت الأحكام المباشرة النصية، لكن بعض الفقهاء استخرج من سورة يوسف مئات الأحكام، مئات الأحكام، ولما جاء به حمل بعير قالوا هذا دليل على الكفالة، ولما جاء به حمل بعير قالوا هذا دليل على مشروعية الجعالة، وأنا به زعيم قالوا هذا مشروع على مشروعية الكفالة، ولا لا؟ ها؟ طيب، ويعني وأمثلة كثيرة جدا، مع أنها مشكة الأحكام، ولذلك يعني ومع أنها مشكة مشكة اجعلني على خزي الأرض، ماذا يستفد منها؟ جواز الطلب لمن علم بالنشر القدرة وتجعل نفسه في ذمن الفقر، ويؤيد هذا أن الله تعالى ما أنزل قصص الأنبياء إلا لحكم ولعبر ولأحكام مستفادة منها، ليست يعني مجرد هكذا، وإنما لما تتضمنه من المعاني. وأنا أعرف أحد يعني أحد الأخوة بس ما أخرج كتابا استخرج الأحكام الفقهية من قصة يوسف، من قصة يوسف، فوجد أن في قصة يوسف وضعا لقانون اقتصادي عظيم لو تطبق في الأمة لكانت هذه الأمة من أرقى الأمم في اقتصادها، سواء في الكفالة أو في الحوالة أو في الحفظ أو في الأمانة أو هو كثيرة جدا لا يسع المقام لها، مع أن هنا يعني أشاهد عندنا هنا أن قول بعضهم أن كل القرآن أحكام له وجه من حيث أنه ليس بشرط أن تكون الآية دالة عليه. وأنا أذكر يعني مثال بسيط، الإمام الشطيطي رحمه الله في هذا البيان لما تكلم عن قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا قال في هذه الآية دلالة على أن الخمر نجسة لا يجوز مسها ولا الاغتسال بها، وإذا أصابت البدن يجب غسله، وانبنى عليها أحكام كثيرة، مع أنها بالآية نزلت في أي موضع؟ في بيان وصفها للجنة، ولا لا؟ طيب أتأمل أن كيف دلت على ما يقوله الشيخ. أيضا أيها الأخوة، علوم اللغة بحاجة إليها الفقيه المجتهد المفتي، لأن القرآن والسنة نزلا بلغة العرب، ففهمهما متوقف على فهم اللغة التي نزلت فيهما، ومن أبرز ذلك علم النحو اللي هو حال آخر الكلمة، والبلاغة خاصة علم البيان وعلم الدلالة، علم البيان وعلم الدلالة. ولذلك الغريب غريب الكلمات مثلا ونحو ذلك، فإنه لا يصح أن يفتي الناس وهو لا يعرف طرق الاستدلال في الأحكام. نعم. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا، وليس من عالما يقلد فقينا يقلد. نعم، العامي حظه أن يقلد، والناس في العلم ثلاثة: عامي ومستدل ومجتهد. فالعامي حظه التقليد، العامي حظه التقليد، ولا يجوز له أن يجتهد، ولا يجوز له أن يجتهد. مثل ما يقول بعض العوام يقول يا أخي هذا ما يجوز، قال كيف ولو أنا أبخص ليه ليه ولو هذا أبخص، ثم يرى هذا الدليل القرآن ولا من السنة، طيب لا يجوز. أنا عندك شيخ ها؟ طيب لا يجوز. أو بعض العوام إذا جلسوا مجالس يتكلموا في المسائل قال والله أنتم أبخص في طلبة العلم، بس أنا لو هو برأيي من هذا يجوز، من هذا ما في شيء. من نصبك لهذه المهمة ولا لا؟ هذا لا يجوز. النوع الثاني طالب العلم، وطالب العلم في حكم الأمين في وقت طالبه العلم، في ابتداء طالبه العلم في حكم الأمين. الثالث المستدل، وهو من يحسن النظر في الأدلة ويرجح دون أن ينشئ أقواله وأدلة، لكن إذا يعني بلغ من العلم بحيث لو عرضت له الأدلة لا تهضون، ترى هذا صعب يعني، تصور لك يعني الحمد لله أنا كذلك، لا سهل يعني مو سهل. أو مثل معي العلم لا يوالي جراحة الجسم، لكن المستدل هو الذي يستطيع أن يتأمل في الأدلة ويظهر أقواها، لكنه لا يستطيع أن يحصرها وأن يأتي بها، وإنما ينظر بجمع أهل العلم. هذا هو المستدل. المستدل هنا في منزلة بين الطالب العلم العامي وبين المجتهد. ففي بعض الأحيان إذا كانت الأدلة المسألة متوقفة على هذه الأدلة وأصبح مما يصح نظره فيه فإنه لا يقلد، أو ما فإنه لا يقلد بل يأخذ بما ظهر له، وإن لم يقدر على جمع الأدلة والنظر فيها وإرجاعها لأصولها فهو كالعمي وطالب العلم حتى يبلغ مرتبة الاجتهاد. المرتبة الرابعة وهو المجتهد، المرتبة الرابعة وهو المجتهد، وهو من بلغ منزلة عالية في العلم. ذكرنا شيئا من وصفها. العامي حقه التقليد، ومن يماثله؟ ما الدليل على أن حقه التقليد؟ قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وسؤالهم تقليد ولا لا؟ لكن الفرق بين العامي وطالب العلم إذا سأل، وهذا يريد أن تنتبه لها، العامي يسأل لمجرد التعبد ولا لا؟ وطالب العلم المستدل يسأل ليتعلم، للتعبد والتعلم. واضح الفرق يا إخوة؟ الفرق أو ليس بواضح يا إخوة. ثانيا، العامي يسأل بدون أدلة، طالب أدلة ولا لا؟ بينما طالب العلم المستدل لا يحسن به أن يسأل إلا بطلب الدليل، يتمرن ويتدرب على معرفة الأدلة وكيف دلت على المسائل. أمرتم معي أيها الأخوة؟ ها؟ واضح هذا ولا مو واضح؟ يعني لا يليق أن تسأل شيخ هل يجوز كذا ولا كذا، يقول لك يجوز جزاك الله خير. لا، هذا حق العامي، حق طالب العلم أن يقف ويتعرف على الأدلة أو ما يعارضها أيضا، ويجيب ربما ما يعارضها لكي سيجيب ويدفع حتى يرضي الملك، لأنه يعني هو ليس قصد التعبد فقط ولا لا يعرفون، قصد التعلم يعني تنفيذ العبادة والتعلم. يعني أيضا الحقيقة أيها الإخوة، مع قولنا أن العامي ومن في حكمه حظه أن يقلد ويسأل، في قوله تعالى: فاسألوا هل ذكري كنتم لا تعلمون، وقوله صلى الله عليه وسلم: هل لا سألوا إذ لم يعلموا، وقوله تعالى: ولا ربه والرسول وإلى الأمر منهم لعلمه الذين سنسوه منهم، فرد العامة إلى المجتهدين. إلا أن طالب العلم، إيش معنى طلبة العلم؟ لا ينبغي أن ينزل نفسه دائما منزلة العامة فيما يشكل عليه، يرفع السماعة ويسأل فقط. الأولى أن لا يسأل إلا بعد البحث، أن لا يسأل إلا بعد البحث، لأنه إن سأل بعد البحث يناقش، يذكر أدلة، يذكر وجه الدلالة من المسألة ولا لا أيها الإخوة؟ لكن إذا سأل وهو خليل الذهن لا يجوز، يقول تعالى كذا خلاص وقف، فلا يأخذ ويعطي يربي ملكة الفقهية عنده والاستدلال لا. ولذلك أنا أقول يا أخي نصيحة لله عز وجل: استخدم المكتبة استخدام جيد في بيتك، احرص أن تكون مكتبة قليلة لكنها مؤصلة، ليست العبرة بكثرة الكتب، العبرة بأن تكون مؤصلة بما تحتاج إليه من كتب التفسير الفقهي وكتب التفسير البياني وكتب التفسير اللغوي، كل واحد واحد، وغريب القرآن واحد، وعلم القرآن واحد، والفقه في كل مذهب واحد، وفي الفقه المقارن واحد، وفي أدلة الأحكام مع شرحه واحد، وهكذا في العلوم. تجد أن المكتبة شبه متكاملة، مع أن قد بعض الأحيان ما تزيد عن 200 جلد. وعندما كان لسان عشوائي يجد عنده كتب بالآلاف لكنها لا تسعفه في دراسة المسائل. ولذلك مكاتب طلبة العلم يجب أن تكون متقعة. منقص والله مثل الكتاب يقول رخيص، مو بقطعة قماش رخيص ناخذ، هل أنت تحتاج إليه ولا لا؟ ولا لا؟ أو ولا لا؟ ولا ما تبعني يا إخوان؟ وقد يكون مفيد وعظيم، لكن هناك أولويات. ولا لا يا إخوان؟ هناك ما هو أولى منه وأنت أحوج منه من غيره. إذا عنت المسألة لك اجتهد أن تبحث. بل أقول لك إذا لو أنك كل ما عرضت خمس مسائل مشكلة قررت أنك لا تسأل عن واحدة منها فقط إلا بعد بحث، لا رأيت أنك تتغير في الحوار وفي النقاش العلمي وفي ظهور الأدلة وفي الاستدلال شيئا عظيما، لا أشك في هذا. ولذلك لا طلبة العلم ربع أنفسهم على أن في جيوبهم كرت. إذا أشكل عليه مسألة كثيرة يعني بعض الحين في جالسين تشتعل المسألة وننسى، ولذا حتى يراجعها واحدة واحدة بقدر استطاعته. هل المجتهد يقلد؟ ذكر المؤلف الخلاف، ذكر المؤلف عليه رحمة الله الخلاف، فقال بعضهم إن المفتي إن المجتهد يقلد من هو أعلم منه، ولا يقلد مساويه ولا من هو أدنى منه. وقال بعضهم لا يجوز له التقليد إلا إذا بحث في المسألة ولم يتوصل إلى شيء فهو لك الأمين فيها. أمره واضح. إذن ما هي الصورة التي يجوز له يقلد فيها؟ لو بحث في المسألة فلم يخلص بشيء قالوا هنا يجوز له التقليد، وهذا يصيب قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن الذي لم يرى شيء هو من الذين لا يعلمون، وإن كان في المسألة فقط. أما ثم أيها الإخوة واضح بلا غير واضح، وهذا هو الراجح والله أعلم. نعم. والتقليد قبول القول قائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. التقليد هو حظ عميق لنا، والتقليد مقصود من قلده خلادة، وهي التي توضع في قسم العنق. وسمي التقليد تقليدا لأن المفتي يقلد المقلد القول ويحطه في عنقه، وهو والتقليد قبول قول غير قبول قول قائل بلا حجة أو وأنت لا تدري من أين قاله. وهذا الآن هو الذي لا يدري من أين قاله، خير أنه استفاض عنده أن هذا من العلم فسأله، كما يدري من أين قاله، فقاله صحيح البخاري ولا من القرآن ولا من مسلم، فلا يمكن له الدليل. ولذلك قال أهل العلم انتهي طلبة العلم قالوا إن طالب العلم والمستدل إذا سأل شيخا ثم سأله عن الدليل ثم بين له وجه الدلالة ثم اقتنع به عمله هذا لا يسمى تقليدا، يسمى اتباعا. أو مو واضح؟ لأن التقليد قول بلا حجة، وهنا أسمعت قول بلا حجة ولا لا؟ قليته لما بان لك حجته، أو غير واضح هذا أيها الإخوة؟ ها؟ واضح ولا مو واضح؟ نعم. ثم ذكر المؤلف الآلاف هل يسمى قول قول النبي تقريبا ولا يسمى تقريبا؟ والذي يظهر أن قول النبي اتباع على كل حال، سواء عن طريق القياس الذي تسلم استخدم فيه القياس أو غيره، كله اتباع لقوله تعالى فاتبعوه، فدل على أن كل من عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله فهو مقلد. طيب في سؤال، الذي يأخذ قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وأبو عبيدة ومعاذ يسمى مقلد أو متبع؟ مقلد في تصنيف، ما وجهه؟ ايوه ايه ايه طيب سمي يا شيخ. هذا حتى انت لو جاء واحد يسألك اذا كان في الدنيا فهو اتباع، ما يكون مال اصحاب المهنية ولا لا يا شيخ؟ ايه يلا يا اخوان سم. ايه والذي يقول انه ليس بحجه اذا اخذ بقولهم يكون مقلدا، صح؟ الله يحفظك، هذا كلام صحيح. ويرجع الى الحجيه، لماذا قلنا قول الصحابي او اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقليدا؟ لان قول الحجه بذاته. فقول الصحابه ايضا ترجع الى وجه المساله. اذا قلنا ان قول الصحابي حجه فالاخذ بقوله ليس تقليدا اتباع، او اسمعي يا الاخوه. واذا وعمل قال انه ليس بحجه، فمن اتبع قول الصحابي فمن اخذ بقول الصحابي اصبح مقلدا له، والله نعم ما قلد. لكن هذا على تنزيلا على هذا القول. نعم يا شيخ. واما الاجتهاد فهذا ابن الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد ان كان كامل الاله بالاجتهاد، فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران، وان اجتهد واخطا فله اجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الجنانيه مصيب، لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلاله من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فاصاب فله اجران، ومن اجتهد فاخطا فله اجر واحد. وجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطا المجتهد تاره وصوب اخرى، والله سبحانه اعلم. الاجتهاد هو افتعال من الجهد، وهو بذل الجهد والطاقة، ولذلك اللغة هو بذل الوقت بلغ الغرض أي المقصود. أما في الاجتهاد في الشرع فهو بذل الوسع لإدراك الحكم الشرعي، بمعنى أن يطالب أن العالم يجتهد، أي يبذل كل وسعه ليتوصل إلى الحكم عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا قصر في جمع الأدلة أو في النظر فإنه لا يسمى مجتهدا، لأنه لم يبذل وسعه أو كامل وسعه. ثم إن المجتهد إن أصاب الحق فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة الحق، وإن أخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد. لكن هذا ليس على إطلاقه في كل أحد. يجي إنسان ليس له الاجتهاد يقول والله يا أخي أنا مجتهد، ليش لا تكذبون علي؟ الحمد لله أنا أدركت الحق لي أجرين وما أدركت لي أجر واحد. لا، هذا الأجر أيها الإخوة منوط بأهل الاجتهاد. أما إذا اجتهد الإنسان وهو ليس له الاجتهاد فهو آثم بقول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. إلا الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولذلك لا يؤخذ، يعني بعض الناس يقول يا أخي لكل مجتهد نصيب، هذه طبعا بقواعد العوام ليست بقواعد الشرع. أما في الشرع لا، إن كان اجتهاد وفق الشرع كامل الآلة موجودة في الاجتهاد، مسألة اجتهادية أيضا تجتهد، يعني قد يجتهد الإنسان في مسألة مجمع عليها يجوز، ها يجوز يجتهد في مسألة مجمع عليها؟ ما يجوز، إيه ما يجوز. فكيف نقول لا إذ أبدا أنت إن شاء الله مأجور؟ مأجور. لا، ولذلك الاجتهاد الذي يفهم عليه الإنسان بضوابطه، أولا أن يكون مثل الاجتهاد، ضوابطه ثلاثة. الأول أن يكون المجتهد من أهل الاجتهاد، يعني ما هو من عامة الناس. الأمر الثاني أن تكون المسألة مما يصح فيه الاجتهاد، يعني مسائل نوعان، مسائل يصح فيها الاجتهاد كالفروع التي درست الضمنية، ومسائل لا يجوز فيها الاجتهاد كأصول العقيدة والمسائل المجمع عليها. أمرتم معي؟ يعني يجمع أهل الإسلام على من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بالقرآن أنه كافر، فيقول أحدهم مجتهدا؟ لا لا، ما دام يعلم أن الله موجود فهو مؤمن، كلنا مؤمنين صلى الله عليه وسلم والعافية. ويقول له لماذا؟ قال هذا اجتهاد، ايش تحجون على عقول الناس؟ لا. ومن العجب أيها الأخوة أن يكون العلم الشرعي مستباح لكل أحد. لو أنك أنت الآن كتبت مقال في الاقتصاد أو في الإدارة أو في علم الاجتماع، ثم علم أهل الاقتصاد أنك كتبت فيه وأنت متخصص الشريعة، ايش يسوون؟ يغضبون غضب شديد، وتدخل فيما لا يعنيك، ومن اشتغل بغير فهمه أتى بالعجائب، ولا لا؟ ولا لا يا إخوة؟ وتجد العلم الشرعي مشتبه، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن ضوابط الاجتهاد الذي يجر عليه الإنسان هو الاجتهاد الصحيح، وهي ضوابط ثلاثة: الأول أن يكون من أهل الاجتهاد، الثاني أن تكون مسألة مما يقع ويصح فيه الاجتهاد، الثالث أن يجتهد وفق الأصول الشرعية أو في أصول شرعية للاجتهاد، ما يجوز أن يخرج عنها. يعني مثلا أقرأ قبل فترة واحد كاتب يعني بحث علمي يقول تعرض عده دليلان، واحد في صحيح البخاري، ما نحتاج تقول بسبب صحيح أو يحتاج ما يحتاج، والحديث الذي يعارضه عند ابن ماجه بسند ضعيف، فيقول وأنا أمين إلى أن يرجح حديث ابن ماجه لأنه هو الأليق بالواقع، أليق بالواقع. طيب هذا ترجيح وهذا الاجتهاد، هل هو نزل على وفق رسول وضابط الشرع؟ هل يصحح ضعيف وقال بقليل ونقول هذا اجتهاد؟ لا. ولذلك لا بد أن يكون ثالثا الاجتهاد وفق الضوابط الشرعية للاجتهاد، فإذا تحققت هذه الأمور الثلاثة فهو مأجور، إن أصاب أجران وإن أخطأ أجر واحد، وإن لم تتحقق هذه الأمور الثلاثة فهو آثم، فهو آثم. ثم المسألة الثانية: هل كل مجتهد مصيب؟ الصحيح سواء في العقائد وهي آكد أو في الفروع أن المصيب واحد والبقية مخطئون من المجتهدين وإن كانوا معلومون باجتهادهم، لكن الحق عند الله واحد لا يتعدد، الحق عند الله واحد لا يتعدد، من أصابه أصاب الحق ومن أخطأه أخطأ الحق، وإن كان معذورا ومأجورا. في فرق في، يعني ليس فيه رابط بين قضية أن يكون مخطئا آثما، لا، فهو قد يكون مخطئ لكنه لما كان بدل ينشأ يخطئ نموذج شرعي فإنه يكون مخطئ معذور باجتهاده، مأجور ببذله وسعيه، مأجور ببذله وسعيه. وهذا دلت سواء في العقائد التي سماه المؤلف في الأصول الكلامية ويقصد بها العقائد، فليس كل مجتهد مصيب، ولو قلنا أن في العقائد كل مجتهد مصيب، فلو أن الإنسان الآن والعياذ بالله أقر دين النصارى وأثبت بالاجتهاد والعياذ بالله أنه حق المؤمنين معذور ولا لا؟ لا، فإن هذا لا يجوز. بل الحق عند الله واحد، من أدركه فهو المصيب، ومن أخطأه فهو المخطئ. وإن كان هناك تفريق بين العقائد والأحكام بأن المخطئ في الباب العقائد إن كان في أصول العقائد فهو غير معذور، غير معذور، لأن القرآن والسنة قد بينا بيانا شافيا واضحا كافيا نصا صريحا قاطعا علميا أصول العقائد، فلم يجاء فيها الاجتهاد. لكن الفروع تشتبه فيها الأدلة وتتعارض وتحتمل ولا لا، فيصح فيها الاجتهاد ويصح فيها الخلاف ونقبل الخلاف، ومن أصاب الحق الذي عند الله أجر أجران، ومن أخطأه أجر أجر واحد، والحق واحد. ما الدليل على ذلك؟ الدليل عليه مثل قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. مدح الله جميعا باجتهادهم، لكنه بين أن الذي أصاب الحق ها سليمان دون أبيه عليهما الصلاة والسلام. ومن ذلك الذي بدع عليه القاعدة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأخاف فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر. فأثبت مصيب وأثبت مخطئ، فأثبت مصيب وأثبت مخطئ. في مسائل الحد الكافي انتهينا من الشرح والحمد لله رب العالمين. عندنا 10 دقائق في مسائل محالة من بداية الدرس قبل رمضان لبسا بالفرح باختصار. يقول: ما الحد الكافي لطالب علم الوصول؟ نقول: الحد الكافي لعلم الوصول هو أن يقرأ الإنسان الورقات ويهضمها هضما جيدا على شرح الشيخ عبد الله الفوزان، هذا أولا، ثم يعود إليه فيضبطه ثانية. ومع أن هذا غريب، يعني بعض يعني الناس طلاب العلم يعيش عليه من يعود كتاب ثانية، لكن هذا طيب. ثم يأتي إلى كتاب الواضح في أصول الفقه للمبتدئين، من مؤلفه؟ دكتور محمد الأشقر، فيضبطه ثم يطبق ويحل التمارين بعد كل باب. وضع المؤلف بعد كل باب تمارين عملية من الكتاب والسنة على قواعد الأصولية. ارجع إلى كتب التفسير وكتب شروح الأحكام وكتب أصول الفقه وطبق هذه القواعد التي درستها في الباب على هذه الأدلة وهذه الأحكام. ثم بعد ذلك ارجع إلى الورقات من جديد، صعب شوي، ارجع إلى الورقات واقرأه مقارنا. كيف مقارنا؟ يعني اختى كتاب المطولات وأنا أرشح شرح الكوكب المنير، شرح الكوكب المنير. فإذا قرأت المسألة في الورقات مثل قوله: والعلم الضروري ما لا يقع النظر والاستدلال، ارجع إلى هذه المسألة في الكوكب وانظر الأقوال فيها والخلاف فيها والأدلة فيها، فطبق ما قرأته في الورقات على الموجود بشرح الكتب المنير من حيث الخلاف والأدلة. أقول والله أعلم، إذا طبقت هذا وانتهيت منه فاذهب إلى كتاب اسمه القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام. ليه يا الأخوان يضحكون؟ يعني كلهم خنادلة ها؟ أو صعب هذا؟ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام هذا ميزته أنه يقرر القاعدة الأصولية ثم يذكر عليها 15 مثالا فقهيا، فقرأ تقريره للقاعدة الأصولية وافهمها جيدا ثم اقرا الاحكام، لكني ارجوك لا تقرا الاحكام على انك تدرس فقه. لو انك تدرس فقه الربع مربع ولا لا، اقراها مثالا مثالا محاولا بقدر استطاعتك ان تفهم كيف ان هذا المثال تطبيق على القاعده. يرحمك الله. أنا معي ما هو واضح يا اخي؟ واضح؟ ايه يعني ما لا تفرح به على انها قضيه فقهيه، كتب الفقه موجوده. انا ما اريد هذا، انا اريد ان تنمي الملكه التطبيقيه الاصول. فاذا ذكر قاعده وخلص به النتيجه قال ويندرج تحتها فروع. الفروع هذه كلها واحد واحد وطبقها على القاعده، كيف استنتج الحكم بناء القاعده الذي يسمي العلماء تخرج الفروع على الاصول. اذا انتهى قواعد وفوائد ابن اللحام اقول ان شاء الله خلاص ما نبغى نشتغل ان شاء الله انك قد تكون انك تكون ادركت خيرا كثيرا باذن الله تعالى. اما افضل شروح الورقات فلا شك ان شروح الورقات متفاوته، اما اوسعها فهو الشرح الكبير لاحمد بن قاسم العبادي، وهو مطبوع في مجلدين كبيرين. هذا في الجملة مستوعب، الشرح هذا مستوعب في الجملة. أما أوضحها وأسهلها فهو شرح ورقات الشيخ عبد الفوزان، لعل في إجابة السؤال الأول والثاني ما يجيب على الثالث من باب التبع. ولا بأس أن عندنا 4 دقائق إن كان هنا ثمة سؤال أو إشكال، لا بأس. أو نطبق القاعدة، إما أن نفهم كل شيء أو نستفيد فاهمين شيء. ولا لا مشايخ يقول هذا لهم اللي يسألون. على كل حال طلاب العلم يزنون على ابن حزم كثيرا وعلى الحنفية كثيرا، لأنهم دائما يأخذون تصورا عن أقوالهم في الجملة. ولذلك يقول لي بعض طلاب العلم، يعني واحد من طلاب العلم ذات يوم يقول إن ابن حزم يجيز رد الأبوين. قلت ليش؟ قال لأنه يقول إن الله تعالى يقول فلا تقل لهما أف ولكن ما نهى عن ضربهما. فقل سبحان الله، يعني هل تظن أن ابن حزم يجمع إلى مثل هذا؟ نعم الآية عنده نص في أف وحرمتها، لكن ليس معنى هذا أنه يجوز لعنهما وضربهما لقوله تعالى بنص الآية المحكمة الأخرى وصاحبهما في الدنيا معروفة، فالذي صاحبهما في الدنيا معروفة يضربهما. يعني لا، إذا كل وسطا ابن حزم يحذر من النبيين كما يحذر من الخمر، لكنه لا يأخذه من باب المقايسة لأنه لا يرى القياس، يأخذه من باب ما أسكر كثيره وقليله حرام. نعم سم قالوا نعم بناء على أنه تشريع، لكن حنا ما استفدنا منه على حرمة السؤال حتى نقول لا، نحن استفدنا منه على أنه حرم من أجل مسألته. إذن الأصل أنه مباح. نحن استدلنا بالحديث بهذه الزاوية، ما استدلنا به بالنهي عن السؤال. واضح؟ نعم. بنخشى أن تكون فهمتها بهذا المعنى. نعم. هو يقول ان الادله كلها لا تصح في الاستدلال بالقياس، وفندها واحدا واحدا وذكر الادله الكثيره على بطلان الاستدلال بالقياس، وله رساله مطبوعه من 200 صفحه في ابطال القياس. يعني ممكن براد التوسع ان يرجع اليها. فند ادله الجمهور واحدا واحدا. وابو محمد هو ابو محمد في من اعطي قوه الحجه والدامغة. ولذلك لا ينصح طالب العلم بابتداء الطلب أن يقرأ له، لأنه شرخ لقوة البيان لا لقوة الحجة. نعم سم. هو على كل حال يعني هذه من المسائل المجمع عليها من المستقرة في الشرع، مثل عندما يبدأ باب الصلاة يقول والصلاة واجبة، قد تقول للفقير هذا لا داعي له ولا لا، لكن طالب العلم لابد أن يحيط بها كأبواب المسائل ولم يكون عنده جواب هين عند الشبهات والإشكالات. هذا السؤال جاوبنا عليه الآن. الأخ يسأل عن النشيد وغيرها، هل هي تدخل في باب الإباحة المطلقة؟ طبعا هي أنواع يعني الاعتبارات كثيرة لا تخفى عليكم، من حيث الفائدة والثمرة ومن حيث دلال المعاني التي تبث فيها كجيدة أو سيئة أو حسنة، ومن حيث أنها يعني بأصوات عادية ليست تشبه الغناء أو العكيف، وهذا تفصيل ليس هذا موضعه. إطالة الشعر لا شك أنه ليس من السنة فيما يظهر لي، بل هو من العادات التي تكون في قوم دون قوم، والعادات التي لم يأمر بها بدليل السنة أن يتبع الإنسان فيها قومه وما تعارف الناس عليه. يقول ما خرج عن القياس فغيره عليه يقاس، لا نشك كذلك، القاعدة ما خرج عن القياس فغيره لا يقاس عليه، لأن الذي خرج عن منهج القياس وعن قواعد القياس لا يقاس عليه غيره، ويقول هذا هو المعنى الصحيح، والله أعلم. نعم ما أعلم هذا يعني كيف إزالة ثوبه، هل يعلم من الصعبة هو بشيء إزالة ورداء؟ ما أدري والله ما عندي خبر، لكن الإزالة ورداء ليس سنة، والقميص ليس بسنة. المشروع أن يسر إنسان عورته في لباس مثل ما يفعله أهل بلده وعرفه، هذا المشروع. ودنا سنة بالأصول يا إخوان. نعم نعم هو يحتج بالإجماع ابن حزم، وإن كان عن مفهوم الإجماع يخالف الجمهور في بعض صوره. يعني أنا أقول الأصول إذا عمد الإنسان أن يحفظ فليحفظ نظمة العنبيطي فقط ولا يزيد على ذلك. الامريكي في يعني نظم ورقات، اما المبالغه يحفظ الانسان فيها الاف الابيات لا قيمه له ولا لا داعي له، لان النقاط كثيره قليله والعلوم التي يحتاج اليها طالب العلم كثيره، فلا بد ان يعطيك كل حق بحق حقه، والله اعلم. صلى الله عليه وسلم.